أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهذا بخلاف الشعور بالمحسوسات الذي ذه، فإنه غير كاف للوصول إليها والإحساس بها لإمكان الحجب الجسمانية بين الحواس ومحسوساتها اللذيذة. كان الكلام في أنه أساسا لماذا أن الإنسان مع أنه يعلم أن الإدراكات العقلية أشد لذة من الإدراكات الحسية، وبعبارة أدق أن المدركات العقلية أشد لذة من المدركات الحسية، مع ذلك نجد أنه إذا دار أمره بين تحصيل لذة عقلية أو لذة حسية يقدم الحسية إلى على ماذا؟ على العقلية. لماذا؟ أجاب على ذلك، قال: لسببين: إما لضعف المقتضي أو عدم وجود المقتضي أصلا، أو لوجود المقتضي ولكن ماذا؟ قوة المانع. فإن الإنسان تارة لا يوجد عنده مقتضين للذة والإدراك العقلي لعدم علمه باللذائذ العقلية، فلا يبحث عنها، فلا يسأل عنها، ولو خير بينها وبين غيرها قدم الغير عليها. وإما لضعفها. ما هو منشأ الضعف؟ هو أنها مفاهيم وإدراكات وعلوم حصولية، أي اثنين. وإما حتى مع وجودها وقوتها مبتلات ماذا؟ مبتلات بالمانع، وهو الانشغال بالبدن وبتدبير ماذا؟ تدبير البدن. فبطبيعة الحال أن المقتضي وإن كان تاما قويا إلا أنه مع وجود المانع فإن المقتضي لا يؤثر في وجودي أو إيجادي مقتضاه. نعم، إذا انقطع الإنسان عن تدبير البدن وعن الانشغال بالبدن، فإما انقطع طبيعيا وإما انقطع ماذا؟ اختياريا. استطاع واقعا أن يجعل هذا البدن تحت تدبيره، أي وقت يشاء أن يرتبط به يرتبط، وأي وقت يشاء أن يتركه ماذا؟ يترك. بعبارة أخرى، له هيئة استعلائية على البدن، والبدن لها هيئة ماذا؟ انقيادية للنفس وللعقل. ومثل هذا الإنسان بعد من الواضح أنه يكون أميرا على جميع قواه وعلى جميع قواه البدنية وغير البدنية. بعبارة أخرى، أن جميع القوى البدنية وغير البدنية بعد تشايع العقل. هذا الذي بعد قرأناه في حديث ماذا؟ جنود العقل وجنود ماذا؟ وجنود الجهل، بأن العقل إذا قوي واستعان بهؤلاء الجدود فإنه يستطيع أن يقهر البدن وقوى ماذا؟ البدن، يوجدها أو يوصلها إلى حد الاعتدال. وإذا استطاع الإنسان في هذه النشأة أن يفعل ذلك كما هو بالنسبة للأوحدي من أولياء الله، لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا، باعتبار أنه أساسا أنا وأنت أن وجود هذا الحجاب يمنع اليقين، فإذا ارتفع الحجاب يزداد ماذا؟ يقين. أما الذي استطاع أن يحصل على اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، عند ذلك بعد هذا البدن يشغله أو لا يشغله؟ لا يستطيع أن يكون شاغلا له. يقول: هذا كله في اللذائذ العقلية. أما عندما نأتي إلى اللذائذ الحسية نجد لا، الكلام هو أنه حتى لو كان المقتضي موجود فهناك يوجد ألف مانع ومانع ينجس على الإنسان لذائذه ماذا؟ لذائذه الحسية، لأن الدار دار التزاحم، دار التضاد، دار النقص، دار عدم الحضور، دار عدم اجتماع الأجزاء، دار الغيبة، هذا هو دار التزاحم، دار الدنيا. وبطبيعة الحال بعد اللذة يمكن أن تكون كاملة أو لا يمكن أن تكون كاملة؟ لا يمكن. لذا تجد الآية المباركة تقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل التفت، قل هي للذين آمنوا في الدنيا موجودة، ولكن بعد خالصة يوم القيامة. هذه الطيبات موجودة هنا، ولكن هنا موجودة خالصة لو مشوبة؟ يقول محال أن توجد هنا خالصة، لأن العالم عالم شنو؟ عالم التزاحم. ما من ملذ إلا وهو يستبطن ماذا؟ منغص. وما من منغص إلا وهو يستبطن ماذا؟ يستبطن ملذا، فيه أجر، فيه ثواب، فيه ابتلاء، فيه رفع الدرجة، كلها موجودة. من قبيل ما ذكرنا في أسماء القهر والجلال والجمال الإلهي، إذا يتذكر الإخوة هناك قلنا بأن أسماء الجمال تستبطن أسماء ماذا؟ الجلال والقهر، وأن أسماء الجلال أيضا تستبطن ماذا؟ أسماء الجمال والرأفة الإلهية. قال بعد أن ذكر اللذائذ العقلية الآن قال وهذا بخلاف الشعور بالمحسوسات اللذيذة، فإنه هذا الشعور غير كاف للوصول إليها، لا يمكن أن تكون خالصة هنا اللذائذ الحسية. نعم في الآخرة شو تصير؟ لأن النشأة تتبدل بعد، مو نشأة التزاحم، بعد نفس هذه اللذة الحسية اللي هنا كانت ناقصة هناك تكون ماذا؟ بتعبير الشيخ كانت مخدجة، هناك تكون ماذا؟ تكون كاملة، المخدجة يعني الناقصة. فإنه غير كاف للوصول إليها، يعني هاي اللذائذ الحسية، والإحساس بها. لماذا؟ يقول لإمكان الحجب الجسمانية بل بين الحواس وبين ماذا؟ ومحسوساتها اللذيذة. هسه لماذا أنه لا يمكن أن تكون هنا كاملة دائما ناقصة؟ قال والسبب فيه ضيق وجودها، هاي اللذائذ الحسية أساسا بطبيعتها ضيقة متزاحمة. ما معنى ضيقة؟ الآن بعد ذلك يبين. يقول لأنه لا تجتمع أجزاؤها، بعضها غائبة ماذا عن بعض، لأن الدار دار الحركة، دار السيلان، دار التدريج، هذا جزء يأتي، عندما تريد أن تلتذ بالجزء الثاني الجزء الأول ماذا؟ يذهب. هكذا، ولهذا أنتم انظروا أي لذة حسية تجد الله سبحانه وتعالى جعلها محفوفة بألف ابتلاء ومرض. مولا لذة المطعومات، شوية تأكل أكثر، هذا يصير السكر، هذا يصير الدين، هذا يصير 50 مشكلة أكون. مولا مسموعات، مولانا شوية تسمع أكثر من لازم، ما الأوتار شو تصير، فلان شو تصير، المشمومات مولانا، العيون مولانا شوية أكثر باوع بها، شوفي شو صار ضعف بها. ما أبدا أبدا، الدار تجد من جهة فيها لذة، ولكن من جهة اللي أنا عادة كنت أعبر عنها بقانون الميزان أو نظرية الميزان، ما من لذة إلا في هذا العالم إلا في قباله أكو ألم، وما من ألم إلا في قباله أكو لذة. قال والسبب فيه ضيق وجودها وضعف حصولها وفقد بعض أجزائها عن بعض وغيبته عنه. ليش؟ يقول فلا حضور للجسم عند نفسه فضلا أن يكون حاضرا ماذا؟ عند غير آخر. الجسم بناء على الحركة الجوهرية ماذا هو؟ في سيلان مستمر، فلا يأتي جزءه اللاحق إلا عند فقدان ماذا؟ جزء السابق. فلا حضور له عند نفسه، فكيف يكون حاضرا ماذا؟ عند غيره. فلا حضور الجسم عند نفسه ولا عند شيء آخر، مو فقط هذا في المحسوسات الجسمية، كذلك في الجسمانيات، يعني الأعراض القائمة بالأجسام. الكلام فكذا الجسماني القائم بالجسم من الصفات والأعراض، مطعومات، مشروبات، كيفيات بصرية، كيفيات محسوسة، كلها هكذا. فكذا الجسم القائم به من الصفات والأعراض ولهذا ليس للأجسام بما هي أجسام حياة ولا شعور. هذا بعد في الجزء الأول لم أشرنا إليه، أنه يعتقدون أن الجسم بما هو بالذات حي بالذات أو حي بالعرض، يقول لا، حي بالعرض من خلال حياة النفس، فإذا تركت النفس هذا الجسم يكون ماذا؟ يكون ميتا. ولهذا ليس للأجسام بما هي أجسام حياة ولا شعور. وأما الأجسام الحية فليس كونها جسما هو كونها حية، ليست حياتها عين ذاتها حتى لا تحتاج إلى حيثية ماذا؟ حيثية تقييدية. لا، إذا قلنا هذا الجسم حي لابد أن تعرضه الحياة حتى يكون حيا. أما عندما نقول النفس الإنسانية حية، مو النفس شيء والحياة شيء والحياة تعرض على النفس فنقول ماذا؟ النفس حية. لا، نفسيتها هو ماذا؟ هو نحو حياتها، لا تحتاج بعد إلى أن ينضم إليها شيء. هذا من قبيل ما ذكرنا الوجود الموجود والإنسان موجود، فإن في قولنا الوجود موجود مو أن الوجود يعرض على الوجود فيكون بالوجود العارض موجودا، أما بخلاف الإنسان موجود لابد أن يوجد عروض للوجود على الماهية حتى تستحق حمل موجودية عليها. يقول وأما الأجسام الحية فليس كونها جسما هو كونها حية، إنما الحياة للأجسام الحية بسبب كون آخر يطرأ على تلك الأجسام، وذلك الذي يطرأ بسبب حي بالذات، ولا يلزم التسلسل، بسبب حي بالذات. ذلك الحي بالذات ما هو؟ هو نفسها الحيوانية. وعندما نقول بالذات لا يتبادر إلى ذهن، قلنا هذه بالذات مرة في قبال الحيثية التقييدية وأخرى في قبال الحيثية ماذا؟ التعليلية. هذه بالذات يعني عدم الحاجة إلى التقييدية، لا عدم الحاجة إلى التعليلية. يقول حي بالذات هو نفسها الحيوانية، طبعا إذا كانت ممكنة، إذا كانت واجبة فهي ماذا؟ لا تقييدية ولا تعليلية. ولو كان وجود الجسم حياة للجسم كان وجود كل جسم حيا بالذات، والتالي باطل. لماذا؟ لأنه كثير من الأجسام حية بالذات أو ليست حية، لا حياة لها. طبعا مراد هاي الحياة الخاصة ومو الحياة العامة، وإن من شيء لا يسبح بحمده على إلهوة. ولو كان وجود الجسم حياة للجسم كان وجود كل جسم حياة له، هذا مقدم القياس الاستثنائي، والتالي باطل وليس كذلك، ليس كل جسم حيا. إذن فالمقدم ماذا؟ مثله، وهو أن الحياة ليس بالذات للجسم بما هو جسمون. وأما ما ليس بجسم وإن كان ذا تعلق بالجسم، إذا فرضنا أنه ليس بجسم كالنفس كالعقل، وإن كان له نحو تعلق بالجسم، هسه إما تعلق تدبيري كالنفس، إما تعلق غير تدبيري كالعقل، فإنه ماذا؟ يكون حياته بذاته بعد، مو بسبب شيء يطرأ عليه. وأما ما ليس بجسم وإن كان ذا، هذه ذا يعود على ما، وإن كان ذا تعلق بالجسم بنحو من أنحاء التعلق، فليس يمتنع بأن يكون وجوده بعينه حياته، هو وجود وهو ماذا؟ وهو عين الحياة. نعم، إذا كان واجبا فلا يحتاج لا تعليلية ولا تقييدية، إذا كان ممكنا يحتاج إلى تعليلية لا إلى تقييدية، كالواجب تعالى والعقول والنفوس الفلكية والنفوس الإنسانية والنفوس الحيوانية. وليست الحياة ما به يكون الشيء حيا غير نفس وجوده، لا، وجوده نفس ماذا؟ نفس حياته. هذه ما الجملة واضحة من قبيل عندما تقول الوجود موجود، هذا وجوده موجوديته بنفس وجوده، فعندما تقول نفس الإنسان حية هذه الحياة نفس ماذا؟ نفس هذا الوجود، مو أنه شيء عارض على الوجود. قال وليست الحياة ما به يكون الشيء حيا غير نفس وجوده، فإنه من المستحيل أن يصير الشيء بهذا الوجود ذا هذا الوجود. إذا كان عارضا بعد لا يكون حياته بالذات، بل يكون ماذا؟ بالعرض. قم ننقل إلى ماذا؟ إلى الآخر. فإما لابد أن ننتهي إلى ما هو حياته ماذا؟ عين وجوده. قال: وفإنه من المستحيل أن يصير الشيء بهذا الوجود ذا هذا الوجود، بل حياة الشيء، ما هي حياة الشيء؟ حيته، كما هو طريقتنا في باب الوجود. كما أن الأمر في ذلك كذا يتذكر الإخوة، قلنا بأنه الإضافة عين المضاف، والمضاف عين الإضافة، ولكنه بين الأب والابن يوجد إضافة، ولكن هذه بالذات إضافة لو بالعرض، هذه بالعرض وبالذات وماذا؟ عين المضاف. وكذا المضاف والعين والاتصال في الصورة الجسمية والنفسية في النفس، فإن كون النفس نفسا لا بنحو الجعل التركيبي بل بنحو الجعل المسير، والنفسية في النفس والنورية في المفارقات. هذا المعنى بعد يتذكره الإخوة، أشرنا إليه في الجزء الأول، الإخوة اللي يحضرون الجزء الأول بعد واضح عندهم. قلنا بأنه الجاعل لم يجعل الشيء وجعل تجرده، لا لا لا، جعله الشيء، تحليل ذلك الشيء، ننتجع منه ماذا؟ التجرد. فكونه نورا، كونه مجردا، كونه حادثا، كونه قديما، هذه ليست ماذا؟ ليست من مجعولات الجاعل. قال: والنورية في المفارقات والتقدم والتأخر الزمانيين في الأكوان ماذا؟ المتجددة. شوفوا الآن يوم الأحد، الحوادث في يوم الاثنين متأخرة عن الحوادث في يوم الأحد، ولكن خو يوم الاثنين متأخر عن يوم الأحد بماذا؟ خو بزمان، خو ذلك الزمان بماذا؟ بزمان آخر فيلزم التسلسل. الآن نحن في يوم السبت، متأخرين نحن عن الذين كانوا في يوم ماذا؟ في يوم الجمعة. خب الآن بماذا تأخرنا؟ تقول: باعتبار أن يوم السبت متأخر عن يوم ماذا؟ الأحد، عن يوم الجمعة. فما هو موجود في يوم السبت متأخر عما هو موجود في يوم الجمعة، لأن يوم السبت متأخر عن يوم الجمعة. فتعال إلى يوم السبت ويوم الجمعة، أحدهما متأخر عن الآخر بماذا؟ بالزمان. وننقل الكلام إلى الزمان، زمان يوم السبت متأخر عن زمان يوم الجمعة، وهذا الزمان بماذا متأخر؟ لذا لا يوجد له إلا جواب واحد، بعد أنه ها أنا وأنت نتأخر عن الذي كان بالأمس بسبب السبت والجمعة. أما السبت والجمعة أحدهما متأخر عن ذاته بذاته، مو أنه متأخر بشيء عارض عليهما، هما ماذا؟ هو الزمان. إذن على هذا الأساس بعد مو جعل الجاعل يوم السبت وجعل تأخره عن يوم الجمعة، لا أبدا، فقط جعل ماذا؟ جعل يوم السبت. ولكن أنا عندما جئت إلى يوم السبت وجدته هو ماذا؟ قبله ماذا يوجد؟ يوم الجمعة. قلت هذا متأخر عن ذلك، إذن هذا التأخر مجعول أو ليس مجعول؟ لا، معقول ثاني فلسفي، هذا منتزع. التقدم مجعول أو مو مجعول؟ لا، ليس مجعول، هذا من المعقولات الفلسفية المنتزعة. لذا قال: والتقدم والتأخر الزمانيين في الأكوان المتجددة. هسا شيخنا كل هذا الكلام الذي ذكرته في المحسوسات شنو الغرض منه؟ يقول: والغرض من إيراد هذا الكلام ها هنا، يعني أن الجسم ليس حيا بالذات وأن النفس ماذا؟ حية بالذات. والغرض من إيراد هذا الكلام ها هنا أن يعلم أن الوجود الجسماني يصحبه الموت والغفلة والهجران والفوت، هذه كل أحكام من؟ هذه أحكام الجسم لأنه ليس حيا بالذات. فإذا كانت النفس مع هذا الجسم فإنه لا يكون معه موت، إذا ترك هذا الجسم فيكون معه ماذا؟ لأن المفروض هو ميت، حي بالذات وميت بالذات، هو ميت بالذات. والغرض من إيراد هذا الكلام ها هنا أن يعلم أن الوجود الجسماني يصحبه مو يصحبها، يصحبه الموت، هاي الفارزة مشيلوها، يصحبه الموت والغفلة والهجران والفوت. مراد من الفوت يعني أن بعض أجزائه تفوت البعض الآخر، يعني لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، سواء هذا الوجود الجسماني، سواء كان هذا الوجود من طرف المدرك المشتاق أو في طرف المشتاق إليه، ما يفرق. إذا كان المدرك جسما فإذا أدرك فإدراكه بالعرض لو بالذات بالعرض، وسواء كان المدرك جسما فإنه يبقى أو يفوت. إذن إذا كانت المحسوسات أمور جسمانية بعد تبقى أو تفوت، أما بخلاف الملذات والمدركات ماذا؟ العقلانية، فإنها تبقى أو تفوت، تبقى. تقول سواء كان هذا الوجود، يعني الوجود الجسماني، سواء كان هذا الوجود من طرف المدرك المشتاق أو في طرف المشتاق إليه، يعني المدرك لما فيه، أي في هذا الوجود الجسماني، لما فيه من قلة الحضور والوجدان، لا يوجد فيه حضور، لا يوجد فيه اجتماع الأجزاء، لا يمكن أن يجده الإنسان، وبقدر تعلق الشيء، وبقدر تعلق الشيء، هذه جملة تامة، وبقدر تعلق الشيء، يعني بأي مقدار كان الشيء له تعلق بالمادة، وبقدر تعلق الشيء. إذا كان تعلقه 100% فكذا، إذا كان تعلقه 20% فكذا، بقدر التعلق ينقص الالتذاذ والسعادة الحقيقية. فإذا كان كل وجوده تعلق، بعد توجد لذة حقيقية ولا توجد؟ لا توجد. إذا كان 50 و50 لذة حقيقية، 50 لا توجد لذة حقيقية. وبقدر تعلق الشيء سواء كان مدركا أو مدركا كان الحضور أقل والإدراك أنقص. كلما زاد التعلق سواء في المدرك أو في المدرك كان ماذا؟ كان أنقص اللذة والسعادة، حتى أن شعورنا هسه يقول على هذا الأساس، على هذا الأساس أنت ترى في أن الإنسان دائما عندما يبحث في هذه الدنيا عن لذائذه أول شيء يفكر بلذائذه البدنية. ليش؟ لأنه من تسأله أنت منه يقول أنا مباشرة، إذا وين تروح مولانا؟ ها؟ إلى الجسم، لأنه هو لا يستطيع أن يلتفت إلى أناه من غير ماذا؟ من غير هذا البدن دائما. لذا همتنا من يفكر بالراحة باللذة بالسعادة بالسرور أو الهروب من الألم، ودائما يأخذ بعين الاعتبار ماذا؟ ها؟ يأخذ البدن أولا وبالذات. إذا بقى فرشي همات ننطيه لمن؟ ننطيه للنفس. إذا ما بقى بعد الأصل منه؟ الأصل هو البدن. يقول له بابا أنت بالليل إذا أكلت تعشيت بالليل صلاة الليل ما تقوم؟ يقول بس إذا صار ما صار بقوا معذورين بعد، مع أنه إذا هو يذوق حلاوة حبك فرام عنك بدلا، يقينا بعد مو فقط ما يصلي، مو فقط ما يتعشى، لعله يهيئ نفسه من شهر حتى يلتقي ماذا؟ بلقاء الله في الليل، ولكنه لا يفعل. لماذا لا يفعل؟ لأنه اللذة الحسية بالنسبة لي مقدمة على ماذا؟ مقدمة على اللذائذ معنوية. لذا هم ترى بعد صلاة صوم حج زكاة خمس جهاد شو تصير كله بالنسبة إليه؟ تكاليف، تصير تكاليف كلفة مؤونة. يريد يصلي خلصت الحمد لله ارتاحيت من الصلاة، ارتاحيت من الصلاة، مو ارتاحيت في الصلاة، ارتاحيت من الصلاة، واي فرق بيناتهم، ارتاحيت من الصلاة لو ارتاحيت في الصلاة. لأنه في الرواية أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، هي نفس الصلاة قرة عيني في الصلاة، استهنا معنيين بها، معنى نفس الصلاة قرة عيني أو لا، في الصلاة أنا أعرج ماذا؟ قرة العين، وأنا حصل ظرفها عين، ظرفها الصلاة، فاستكلاهم بلي أحسنتم. هذا كوي فرق أكو بين أنه أنت عندما تروح إلى الحج، هذا المعنى كاملا كاملا مشهود لمن ذهب إلى الحج، من يأتي من أعماله وكأنه كأنه فجهم أزال عن قلبه، لا يعلم أنه أساسا كل الشرف كان ماذا في تلك الأعمال، وكأنه هم أزيل عن قلبه. عند ذلك بعد يتضح الفرق بين أنه أنت تشوف بعض أولادنا، أنا أحس هذا بيهم أشوفه، أنه يسأل إيش قصر عمري إيش قصر عمري، أقول ليش بابا تسأل، يقول لي شو صرت مكلف، لأنه إذا صرت مكلف لابد أقوم أصلي. وبين ابن طاووس مثلا اللي عندما يبلغ ماذا يعطي وليمة أنه الآن صار مشرفا، يا أيها الذين آمنوا، هو فرق على أي لحظة. قال حتى أن شعورنا بذواتنا حين فارقنا البدن كان أشد. يقول بعد أن نترك أبداننا إلى البرزخ إلى القيامة الكبرى، شعورنا بأننا نحن هو أشد من شعورنا الآن ماذا بذواتنا وأنفسنا. ما هو السبب؟ يقول لهذا الشاغل هذا البدن، حتى أن شعورنا بذواتنا حين فارقنا البدن كان أشد، لأن حضورنا لنا يعني حين فارقنا البدن أتم وأوكاد. وأكثر الخلق لاستغراقهم بأبدانهم المادية وشواغلها ماذا نسوا أنفسهم. وفي طبيعة الحال إذا نسي الإنسان نفسه بعد يبحث عن لذائذها أو لا يبحث، نسوا أنفسهم كما قال نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذه كاملة عكس قوله من عرف نفسه فقد عرف ماذا ربه. الآن ومن نسي ربه، ومن لم يعرف ربه نسي ربه، نسي ماذا؟ نسي نفسه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وذلك طبعا هذه الآية ما تتنافى مع قوله تعالى أهمتهم أنفسهم، لأن ذيك النفس الحيوانية وهذه النفس القدسية. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هيا نفس التي نسوها، هاي النفس الإلهية النفس القدسية النفس الناطقة نسوها. أما هناك أهمتهم أنفسهم، يا نفسك همها على فهذيك، غير نفس هذه غير نفس. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وذلك لأنهم لا يشعرون بذواتهم بما هي مع هذه العلاقة الشديدة، لا يشعرون بها يعني مع العلاقة الشديدة بالبدن، لا يشعرون بذواتهم إلا مخلوطا بالشعور بأبدانهم، لأن اتصال النفس بالبدن وارتباط النفس وارتباط البدن وارتباط النفس بالبدن كاتصال النور بالظل. هو أي مثال عجيب هذا. يقول إذا أردت أن تفهم النفس وتفهم البدن، هاي الرابطة بين النفس والبدن، يا رابطة، النفس هي الشاخص هي الحقيقة، والبدن شنو؟ الظل او الشعلة. شنو بعد هذا المثال؟ هو اعمق. بالشعلة ماذا؟ بالدخان. الشعلة شنو تعطي؟ تعطي حرارة، تعطي نور، فيها صفاء. اما الدخان شكو فيه؟ سواد، ظلمة، خبط، غيم ونحو ذلك. انت اذا ما استطعت ان تميز بين الشعلة وبين الدخان، انت تتصور انت شنو؟ انت الدخان. فلهذا بعد كل شيء ضبابي، كل شيء غيم، لا ترى كل شيء، لا ترى اي شيء، لانه لا ترى الا الظلمة، لان الدخان لا توجد فيها الا ظلمة. والظل شنو هو؟ امر وجودي لو امر عدمي؟ امر عدمي. الظل هو عدم النور. انت كل وجودك صاير ماذا؟ هذا الامر الظلي، هذا الدخان. وفي طبيعة الحال بعد ذاك الامر الحقيقي اتنمي لو ما تنمي، تشتغل عليه لو ما تشتغل عليه، تزكي لو ما تزكي، الطهرة لو ما الطهرة، لا كل همك انه هذه العين شلون تحافظ عليها. اما البصيرة هم عندك هم تحافظ عليها لو اصلا مشغول عنها. وعندما تأتي يوم القيامة وكأنه انت عندك بصيرة او لا بصيرة عندك، لماذا؟ لانه ابدا ما مشغلها انت. من قبيل ان انسان يولد هنا في كهف مظلم وهذه العين ابدا ما يفتحها. هذا بينكم وبين الله، عمره يصير 50 سنة بهذه العين يستطيع ان يبصر او لا يستطيع؟ لا يستطيع ان يبصر، لا يستطيع ان يبصر. البصيرة بالشكل، البصيرة انت 50 سنة هنا مش مزوي لها، مشتغل عليها لو ما مشتغل عليها، ما مشتغل عليها، يا ليت ما مشتغل عليها، شو مزوي لها؟ بل يدسها في التراب، انت يدسه في التراب، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هي رين على رين، رين على رين. قل نتيجة تصير مولانا النتيجة يأتي يوم القيامة يقول لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. الجواب يقول لا أبدا، من يقول لك أنت جنك بصير؟ أبدا، أعوذ بالله، إحنا فد واحد بصير نجيب أعمق وما عندنا عداوة ويا أحد. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. أنت منك جاينا أعمى، مو إحنا سويناك عميان. هسه الإنسان شو واقعا؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي إلى علمه ممن يأخذه. شوفوا شو يريد يأخذ، شو يريد يغذي هاي النفس القدسية. أصلا غذاء مسموم، غذاء غير مسموم. هسه أنت هذا البعد خليه وراء قراءة كتب الضلال، يشوف بأنه مسألة الفتوى بحرمة كتب الضلال من أوضح الفتاوى. أصلا حتى لو ما عندنا فتوى نسوي فتوى أخلاقية بحرمة قراءة كتب الضلال. قد تقول لي زيدنا آخر بدعة حرمة فقهية، أقول لا مو فقهية، ولكن حرمة ماذا؟ حرمة أخلاقية، حرمة عرفانية. هذه أنه النفس مولانا، أنت لا تلوثه، مو بيدك أنت تلوثها. على أي الأحوال، قال كاتصال النور بالظل والشعلة بالدخان والشخص بالعكس إذا قابلته مرآة، لأننا فارزة، لأننا لا نعقل شيئا ونحن بدنيون إلا والتعقل منا يشوب ماذا؟ بالتخيل. أما فإذا انقطعت العلاقة بين النفس والبدن وزال هذا الشوب صارت المعقولات مشاهدة والشعور بتلك المعقولات حضورا بعد أن كان ماذا؟ حصولا. وصار العلم ماذا؟ عينان. يعني صار علم اليقين صار ماذا؟ عين اليقين. علم الحصول صار ماذا؟ شهودي عياني. قال والعلم عينان والإدراك، هذا الإدراك الحصولي صار ماذا؟ صار رؤية. أرنا مناسكنا، مو علمنا مناسكنا. إبراهيم من يطلب من الله ما يقول له بأنه علمنا مناسكنا، أبدا، يطلب من الله ماذا؟ أرنا مناسكنا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت، مو نعلم المفهوم للصلاح، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قال والإدراك رؤية عقلية، فكان الالتذاذ بحياتنا العقلية أتم وأفضل من كل خير وسعادة. وقد عرفت أن اللذيذ بالحقيقة هو الوجود وخواص الوجود، وخصوصا أي وجود، إذا كان وجود حسي لذيذ، وجود خيالي لذيذ، ولكن أفضل الوجودات هو الوجود العقلي لخلوصه، أي الوجود العقلي عن شوب العدم. وأخص هذه الوجودات لذة من أدركها ورآها هو المعشوق الأول، هو الحق سبحانه وتعالى، وخصوصا المعشوق الحقيقي والكمال الأتم. أرأيت ربك؟ قالك ويلك كيف أعبد ربا لم أراه. قال وخصوصا المعشوق الحقيقي والكمال الأتم الواجبي، لأنه ذلك الكمال حقيقة الوجود المتضمنة لجميع الجهات الوجودية، فالالتذاذ به يعني بنيله برؤيته بإدراكه، فالالتذاذ به هو أفضل اللذات وأفضل الراحات، بل هي الراحة التي لا ألم معها. الفصل الثاني. في الفصل الثاني واقعا لا يوجد مطلب مهم، فقط هذا العنوان اللي مقدار من هذا العنوان تقدم في الفصل الأول، ما هو؟ وهو أنه الآن بعد أن ثبتت أنه هناك لذة عقلية في قبال اللذة الحسية، يأتي هذا السؤال: ما هو الطريق لتحصيل اللذة العقلية والتخلص من اللذائذ ماذا؟ غير العقلية. هنا بعد سؤال ماذا؟ عن كيفية تحصيل هذه اللذائذ العقلية. خفت مقدار من هذا البحث تقدم، كيفية التحصيل أن يقوى المقتضي وأن يضعف ماذا؟ وأن يضعف المانع. أما كلما ضعف المقتضي أو انعدم المقتضي وقوي المانع، كلما ضعف ماذا؟ ضعفت تلك السعادة الحقيقية. والعكس بالعكس، كلما قوي المقتضي، هسه قوي المقتضي بطريقين، إما بتقوية المدرك، ثم تقوية ماذا؟ الإدراك بأن ينتقل من الحصول إلى الشهود والحضور، هذا طريق، أو أحدهما دون الآخر. وكذلك رفع المانع، تضعيف المانع، يقلل انشغالات ماذا؟ انشغالات البدن، حتى ينفتح على ذلك العالم. لذا تشوفون بأنه جملة من أنبياء الله ومنهم يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى كثير من المقامات النبوية والدرجات الملكوتية فتح عليها أين؟ فتح عليها في الرؤيا، إني أرى في المنام إبراهيم، إني أرى في المنام أني أذبح، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله كل هذه المقامات أوصل إبراهيم أو يوسف عليها من خلال ماذا؟ ولكنه هذا يستدعي ماذا؟ تقليل انشغالات البدن، حتى لا أقل إذا الإنسان ما يستطيع أن ينفتح على عالم الملكوت في اليقظة، لا أقل ينفتح على عالم الملكوت ماذا؟ في حالة النوم. قال في كيفية حصول هذه السعادة، ومنشأ احتجاب النفس عن تلك السعادة ما دامت في هذا العالم، يعني البحث في بيان المقتضي لهذه السعادة ورفع المانع لهذه السعادة. اعلم ان النفس انما تصل الى هذه البهجة والسعادة باي طريق؟ يقول طريقان، اوحلهما نظري والاخر ماذا؟ والاخر عملي. النظري ان يقوي البعد النظري في وجوده، يعني هذه العلوم الحصولية تكون ملكات، تكون مقامات، تكون متحققة في وجوده، هاي المعارف المرتبطة بالتوحيد، بالإمامة، بالمعاد ونحو ذلك من المعارف القرآنية والحديثية. وفي المقابل يثبت هذه المعارف من خلال ماذا؟ من خلال العمل الصالح، وإلا المعرفة من غير عمل كما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم لا يمكن أن يبقى ويستقر في وجود الإنسان من غير ماذا؟ من غير العمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يقول إن النفس إنما تصل إلى هذه البهجة والسعادة بمزاولة أعمال وأفعال ولكن مطهرة للنفس. أنا بيودي الإخوة اللي أدوم وقت واقعا هذا كتابنا التقوى في القرآن، أو كتاب الأسماء اللي هناك بينا أقسام الطهارة، اللي أدنى هذه المراتب هي الطهارة ماذا؟ هي الطهارة البدنية، طهارة وضوئية أو طهارة غسلية، هذه أدنى المراتب، وإلا فوقها مراتب كثيرة في القرآن الكريم اللي هي جميعا موجودة في آية التطهير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. هي طهارة هذه يقينا ليس في الطهارة المادية، لأنه أساسا الإنسان إذا لم يدفع الصدقة أو الزكاة هم مو بدنه نجس، لعد هذه الطهارة مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالقلب، طهارة القلب من التعلق بالمال اللي هي أهم من دفع المال. ذيك النجاسة والخبافة هو أشد من الخبافة ماذا؟ المادية والخبثية. على إله قال اعلم ان النفس انما تصل الى هذه البهجة والسعادة بمزاولة اعمال وافعال مطهرة للنفس، مزيلة لكدوراتها ومهذبة، ولكن مو بعد للبصر، مهذبة للقلب، لمرآة القلب، للبصيرة، ومهذبة لمرآة القلب عن ارجاسها وادناسها، كما انه يوجد عندنا دنس ورجس ظاهري يوجد عندنا، فانه آثم قلبه. وبمباشرة حركات فكرية، ذاك على مستوى البعد العملي، هذا على مستوى البعد العملي النظري. وبمباشرة حركات فكرية وأنظار علمية، هذه لأي جهة ماذا؟ محصلة لصور الأشياء، محصلة لصور الأشياء ولماهياتها، لأن العلم علم ما هو؟ علم حصولي. فإذا استكملت النفس في بعدها النظري بالعلم الحصولي، في بعدها العملي بالطهارة والأفعال المقربة العمل الصالح. فإذا استكملت بحصول معرفة الأشياء في ذاتها وخرجت ذاتها من القوة العقلية الهيولانية، من القوة من العقل بالقوة إلى العقل بالفعل، عند ذلك ماذا؟ انقطعت حاجتها عن فعل الحواس واستعمال البدني وقوى البدن. حتى إما تستطيع ذلك في اليقظة، هذا جبرائيل يحدثني مباشرة يرتبط، يحتاج إلى آلة وأدوات مادية ولا يحتاج أبدا ما يحتاج. وإما إذا ما يستطيع لا أقل في النوم، هو ماذا؟ في غني عن هذه القوى والآلات ليرتبط بعالم الملكوت. قول انقطعت حاجته عن فعل الحواس واستعمال البدن وقوى البدن، ولكن لا يزال ما دام في نشأة المادة تجاذبه، ولكن لا يزال يجاذبها البدن، يجاذبها البدن، يجذبه ماذا؟ إلى نشأة المادة. ولكن لا يزال يجاذب البدن النفس، يجاذب البدن والقوى النفس، ويشغلها ويمنعها ماذا؟ عن تمام الاتصال وروح الوصال، حقيقة الوصال لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا وفسفس رب الكعبة. نعم، في هذه الدنيا وإن كان روحه في الملكوت الأعلى كما قال جاوركم بدني كذا زمانا، ولكنه ذلك الوصال الأتم متى يتحقق؟ عندما ينقطع عن نشأة المادة ويشغلها ويمنعها عن تمام الاتصال وروح الوصال. فإذا انحط تركه، فإذا انحط عنه شغل البدن ووساوس الوهم ودعابة المتخيلة، عند ذلك المقتضي تام الاقتضاء والمانع مفقود. إذا بعد ماذا؟ تحققت اللذة الحقيقية بأعلى درجاتها. قال ووساوس الوهم ودعابة المتخيلة، ارتفع الحجاب وزال المانع الخارجي، وعند ذلك ماذا؟ ودام الاتصال. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، لأن النفس باقية، هذا من حيث المقتضي، والمبدأ الفعال باق، هذا من حيث المبدأ الفاعلي، والفيض من جهة المبدأ مبذول، كلا نمد، بعد ما كو أي انقطاع، والنفس متهيئة، يعني الفاعل تام الفاعلية، القابل تام القابلية، أي مانع لا يوجد، لا يوجد، عند ذلك تم الاتصال. قال والنفس متهيئة والحجابان عن الداخلي والخارجي ماذا؟ مرتفعان. هسه أما الداخلية وأما الخارجية، والحمد لله.